أقسام الفعل: واحد، الماضي والمضارع والأمر. ينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: واحد، الفعل الماضي، وهو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، مثل استيقظت الشعوب، بزغ فجر الحرية، غزا العلم الفضاء. اثنان، الفعل المضارع، وهو ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، مثل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سورة لقمان، الآن ينطلق الصاروخ، ومثل ستعود فلسطين إلى أهلها، وسوف تعود عزيزة كريمة، أنا لن أعيش مشردا، أنا لن أظل مقيدا. قال في الهامش للشاعر هارون هاشم رشيد، وهو شاعر معاصر من أبناء فلسطين. انتهى الهامش. ثلاثة، فعل الأمر، وهو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم، مثل صاحب الأخيار، وابتعد عن مصاحبة الأشرار. اثنان، الفعل المعتل والفعل الصحيح. ينقسم الفعل إلى قسمين: معتل وصحيح. فالمعتل هو ما كان في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء، مثل وجد، صام، باع، دعا، رمى، وفى، طوى. والصحيح ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، مثل فهما، يحفظ، اسمع. ولكل من الفعل الصحيح والفعل المعتل أقسام: ألف، أقسام الفعل الصحيح. أقسام الفعل الصحيح ثلاثة هي: واحد، المهموز، وهو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، مثل أمينة، سألة، بدأ. اثنان، المضعف، وهو نوعان: مضعف الثلاثي، وهو ما كان وسطه وآخره من جنس واحد، مثل جف، شد، هز. ومضعف الرباعي، وهو ما كان أوله وثانيه مكررين، مثل زلزلا، وسوسا، بلبلا. ثلاثة، السالم، وهو ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف، مثل نصرا، فتحا، ظفرا. باء، أقسام الفعل المعتل. قال في الهامش: إذا كان الفعل مثل وفا، ولا، وقا، سمي لفيفا مفروقا، لأن أوله وآخره من حروف العلة. وإذا كان مثل روى، حيا، سمي لفيفا مقرونا، لأن وسطه وآخره من حروف العلة. انتهى الهامش. من أقسام الفعل المعتل: واحد، المثال، وهو ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة، مثل وعد، يعد، وجل، يوجل، يئس، ييأس، ينع، يينع. اثنان، الأجوف، وهو ما كان ثاني حروفه الأصلية حرف علة، مثل قال، يقول، سار، يسير. ثلاثة، الناقص، وهو ما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة، مثل دعا، يدعو، بنى، يبني، سروى، يسرو، رضي، يرضى. ثلاثة، الفعل الجامد والفعل المتصرف. ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. واحد، فالجامد هو الذي يلزم صورة واحدة بأن يلزم صورة الماضي أو صورة الأمر. ألف، ما يلزم صورة الماضي. من الأفعال التي تلزم صورة الماضي: ليس، وما دام، من أخوات كان، مثل ليس وراء الله للمرء مذهب. تتقدم الحضارة ما دامت جهود العلماء دائبة. كربا، من أفعال المقاربة، مثل كرب الضيق ينفرج. أفعال الرجاء: عسى، حرى، اخلولقا، مثل عسى ربكم أن يرحمكم، سورة الإسراء. حرى الأمل أن يتحقق، اخلولقت الحرب أن تضع أوزارها. أفعال الشروع كلها: عدا، طفقا، وجعلا، مثل أنشأ الزهر يتفتح، أخذ الشجر يورق. نعمة حبذا بئس لا حبذا من أفعال المدح والذم، مثل نعم خلقا الحلم، حبذا التسامح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سورة الحجرات. لا حبذا علم بلا عمل. خلا عدا من أفعال الاستثناء، مثل كل شيء ما خلا الله باطل، ترسخ المبادئ عدا الزائف منها. باء ما يلزم صورة الأمر. من الأفعال التي تلزم صورة الأمر هب بمعنى ظن واحسب، مثل هب نفسك فدائيا وتحدث عن مغامراتك. تعلم بمعنى اعلم، مثل تعلم الحياة عقيدة وجهادا. اثنان، والمتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة وينقسم إلى قسمين، تام التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، مثل نصر ينصر أنصر، زخرف يزخرف زخرف. ناقص التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، ومن ذلك أفعال الاستمرار، زال برح فتئ انفك، وهي لا تعمل عمل كان كما عرفت إلا إذا سبقها نفي، مثل ما زالت الصناعة أو ما تزال أهم موارد الثروة. ما برحت أو ما تبرح الكشوف العلمية وسيلة التقدم البشري. ما فتئت أو ما تفتأ الدول الكبرى تتنافس في البحوث الذرية. من فك أو ما ينفك الكتاب خير جليس. كاد وأوشك من أفعال المقاربة، مثل كاد المعلم أن يكون رسولا، يكاد المعلم أن يكون رسولا. أوشك الربيع أن يقبل، يوشك الربيع أن يقبل. طفق وجعل من أفعال الشروع، مثل طفق البترول يتدفق، يطفق البترول يتدفق. جعل المذيع يلقي بيانا هاما، يجعل المذيع يلقي بيانا هاما. أربعة، الفعل اللازم والفعل المتعدي. ينقسم الفعل إلى لازم ومتعد. واحد، فالفعل اللازم هو ما يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، سورة الروم. اثنان، والفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر، مثل تبني الدول مجدها بالعلم والمال، علمت التاريخ سجلا للبطولات، أخبرت المتخاصمين الصلح خيرا. الأفعال المتعدية لمفعولين. الأفعال المتعدية لمفعولين قسمان. واحد، قسم ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع. ألف، نوع يفيد الرجحان أي الظن، ومن أفعاله ظن، خال، حسب، زعم، جعل، مثل ظننت تطور العلم سريعا، خلت صلف العدو غرورا، لا تحسب المجد سهل المنال، زعم الطفل الخيال واقعا، جعل المخدوع الأوهام حقائقا. باء، نوع يفيد اليقين، ومن أفعاله رأى، قال في الهامش رأى بمعنى علم تنصب مفعولين، ورأى بمعنى أبصر تنصب مفعولا واحدا، انتهى الهامش. رأى، علم، وجد، ألفا، مثل رأيت الصدق منجاة، علمت الكذب مهواتا، وجد السائر الطريق وعرا، ألف القاضي الحق واضحا. جيم، نوع يفيد التحويل، ومن أفعاله صير، رد، تخذ، اتخذ، حول، جعل، مثل صير المصنع الماء ثلجا، رد الخياط النسيج ثوبا، تخذ المجد العمل وسيلة النجاح، واتخذ الله إبراهيم خليلا، سورة النساء: حول القائد الهزيمة نصرا، جعل القارئ الكتاب جليسا. 2- قسم ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومن أفعاله: كسى، ألبس، أعطى، منح، منع، سأل. مثل: كسى الربيع الشجر خضرة وجمالا، وألبس الأرض حلة مزخرفة، وأعطى النسيم عبيرا شذيا، ومنح الجو رقة وصفاء. لا يمنع الكريم المحتاج خيرا، أسأل الله العون والعافية. تعدية الفعل: 1- يتعدى الفعل بالهمزة أو التضعيف، فالفعل الثلاثي اللازم قد يتعدى إلى المفعول به بزيادة همزة في أوله أو بتضعيف ثانيه، مثل: نجى الصادق، أنجى الصدق صاحبه، ونجى الصدق صاحبه. والفعل الثلاثي المتعدي إلى واحد قد يتعدى بالهمزة أو التضعيف إلى مفعولين، مثل: فهم العالم حقيقة إسرائيل، أفهم الإعلام العربي العالم حقيقة إسرائيل، فهم الإعلام العربي العالم حقيقة إسرائيل. والفعل المتعدي إلى مفعولين قد يصير بالهمزة أو التضعيف متعديا إلى ثلاثة، مثل: أعلمته الخبر صحيحا، نبأته البحث وافيا. 2- كما يتعدى الفعل بزيادة ألف بعد الحرف الأول منه وتسمى ألف المفاعلة، مثل: جلس محمد، جالس محمد الأخيار. أسماء الأفعال: اسم الفعل هو كلمة تدل على معنى الفعل، ولكنها لا تقبل علامة من علاماته، وينقسم إلى اسم فعل ماض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. اسم الفعل الماضي هو الذي يدل على معنى الفعل الماضي ولا يقبل علامة من علاماته، كتاء الفاعل أو تاء التأنيث، مثل: هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى سرع. مثل: هيهات أن تدوم سيطرة الاستعمار، شتان ما بين العلم والجهل، سرعان ما يعود المنصف إلى الحق متى ظهر. اسم الفعل المضارع هو ما يدل على الفعل المضارع ولا يقبل علامة من علاماته، كقبول لم أو السين أو سوف، ومنه: أف بمعنى أتضجر، آه بمعنى أتوجع، وي بمعنى أتعجب. مثل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، سورة الإسراء. آه ممن يعترضون سبيل الإصلاح، وي لمن يعيش لنفسه وحدها. اسم فعل الأمر هو الذي يدل على معنى فعل الأمر ولا يقبل علامة من علاماته، كياء المخاطبة أو نون التوكيد، ومنه: إيه بمعنى زد، صه بمعنى أسكت، مه بمعنى كفة، آمين بمعنى استجب، حي بمعنى أقبل. مثل: إيه من حديثك الطريف، صه عن بذيء الكلام، تماديت في الأذى فمه، ربنا أعنا على فعل الخير آمين، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ومن أسماء الأفعال: 1- المرتجل، وهو ما وضع من أول أمره اسم فعل كالأمثلة السابقة. 2- والمنقول، وهو ما استعمل في غير اسم الفعل ثم نقل إليه، وهذا النقل يكون عن جار ومجرور، مثل: عليك بمعنى إلزم. قال في الهامش: تستعمل جارا ومجرورا، مثل: أتيت عليك، وتستعمل اسم فعل أمر كما في المثال. انتهى الهامش. عن جار ومجرور، مثل: عليك بمعنى إلزم، كما في قول الشاعر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. ومثل: إليك عني بمعنى تنح عني، وإليك الكتاب بمعنى خذه. عن ظرف، ومنه: أمامك بمعنى تقدم. قال في الهامش: تستعمل ظرفا مثل الأمل فسيح أمامك، وتستعمل اسم فعل أمر كما في المثال انتهى الهامش. وراءك بمعنى تأخر، دونك القلم بمعنى خذه، مكانك بمعنى أثبت. عن مصدر قال في الهامش تستعمل مصدرا مثل رويدا أخاك انتهى الهامش. عن مصدر مثل رويد أخاك أي أمهله، وبلها الجدال أي اترك الجدال. وأسماء الأفعال تستعمل بصورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع مع التذكير والتأنيث، وذلك في غير اسم الفعل المتصل بكاف الخطاب، مثل صه أيها الولد أو أيتها البنت، صه أيها الولدان أو أيتها البنتان، صه أيها الأولاد أو أيتها البنات. فإذا كان اسم الفعل متصلا بكاف الخطاب طابقت الكاف المخاطبة، تقول إليك الكتابة، إليك الكتابة، إليكم الكتابة، إليكم الكتابة، إليكن الكتابة. السماعي والقياسي من أسماء الأفعال. أسماء الأفعال سماعية مأخوذة عن العرب بصيغها، ولا يقاس منها إلا ما جاء على مثال حذاري بمعنى احذر، ونزالي بمعنى انزل، وتراكي بمعنى اترك. وهذه الصيغة تأتي قياسا من كل فعل ثلاثي تام متصرف.